أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 31 من شرح كتاب عمدة السالك وعمدة الناسك للإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وما زلنا في الفصل المتعلق بالمسح على الخفين. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مدة المسح على الخفين، وكذلك بعض ما يتعلق بهذه المسألة. ثم شرعنا في الكلام عن المسألة الثالثة، وهو ما يتعلق بشرط المسح على الخفين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن شروط المسح على الخفين منه ما يشترط في الخف نفسه، ومنه ما يشترط للمسح عليه. فبدأ رحمه الله تعالى بالشرط الأول، وهو أن يلبسه على وضوء كامل. وقلنا أن المراد بذلك بالوضوء الكامل يعني بعد تمام الوضوء. فيشترط في الشرط الأول للمسح على الخفين أن يلبس الخفين بعد تمام الطهارة أو على طهارة كاملة، فيكون لبس الخفين بعد الوضوء كاملا، ومن ذلك بعد غسل رجليه. إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه فإنه يلبس الخفين بعد ذلك، وله أن يمسح عليهما فيما بعد. أما إذا لم يلبس الخفين على طهارة أو بعد تمام الطهارة، فإنه لا يصح له في هذه الحالة أن يمسح على الخفين. وكذلك الحال لو أنه تطهر طهارة ناقصة، لم يكن بعد تمام طهارة، كأن لبس الخف بعد أن غسل رجلا واحدة، ثم بعد ذلك لبس الخف الآخر بعد أن لبس أو بعد أن غسل القدم الأخرى، فإنه أيضا في هذه الحالة لا يصح له أن يمسح على الخف بحال. فيشترط للمسح على الخف أن يكون قد لبس الخف بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة. فهذا هو الشرط الأول، ودليله ما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. إذن ما تتوفر هذا الشرط، هو الشرط الأول هذا اللي هو أن يلبسهما بعد تمام الطهارة، فإنه يصح له في هذه الحالة أن يمسح على الخفين. والمصنف يقول: وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل، يعني بعد تمام الوضوء. فإذا لم يفعل فلم يجد المسح بعد ذلك. هذا الشرط الأول. ثم ذكر بعد ذلك بعض الشروط في الخف، ومن ذلك أن يكون طاهرا. فالشرط الثاني أن يكون الخف طاهرا، بمعنى أنه لو كان نجسا، إذا كان الخف نجسا، نجس العين، فإنه لا يصح أن يمسح عليه. وكذلك الحال لو كان متنجسا، لو كان الخف جميعه متنجسا، بحيث أنه لم يبقى موضع من أعلاه للمسح، أيضا في هذه الحالة لا يصح له أن يمسح على الخف. وفصلنا في هذه الحالة فيما لو تنجس بعض الخف، وكان هذا البعض المتنجس من أسفل، أو كان هذا البعض المتنجس من الجوانب، أو كان هذا البعض المتنجس من الأعلى، لكن هناك مكان آخر طاهر من أعلاه يمكن أن يمسح عليه. في هذه كل هذه الأحوال يصح له أن يمسح على الأعلى مما لم يتنجس. إذا الشرط الثاني أن يكون الخف طاهرا، فلا يصح نجس العين ولا المتنجس جميعه، وكذلك لو تنجس بعضه وكانت هذه النجاسة من الأعلى دون الجوانب ودون الأسفل. أما إذا كانت هذه النجاسة موجودة في الأسفل وفي الجوانب لا في الأعلى فإنه يصح له في هذه الحالة أن يمسح على الخف. طيب هذا الشرط الثالث، وكنا توقفنا عند قول المصنف أن يكون طاهرا. قال المصنف بعد ذلك: ساترا لجميع محل فرضه. وهذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الكفر، وكما هو واضح هذا شرط في الكفر. لكن قبل أن نتكلم في هذا المسألة لابد أن ننبه إلى أمر مهم، وهو قلنا في الشرط الذي سبق أن يكون طاهرا، فإذا لم يكن طاهرا فإنه لا يصح أن يمسح عليه. طيب لو كان متنجسا من الأسفل ومن الجوانب لا من الأعلى يجوز له أن يمسح عليه ويرتفع حدثه بذلك. الواحد يقول لي: طب لو كان الخف متنجسا ما الفائدة من لبس الخف في هذا الحال؟ لا يمكن له أن يصلي فيه. قل نعم لا يمكن له أن يصلي فيه، لكن حدثه ارتفع وبالتالي يمكن أن يمس به المصحف، أن يمس المصحف بهذا الوضوء. لكن إذا أراد أن يصلي فمن شروط الصلاة الطهارة الملبس والبدن وكذلك المكان، فلا يصلي فيه لكن له أن يمس المصحف والحوض كما أشار إلى ذلك الجويني وغيره. فهذا بالنسبة للشرط الثاني. الثالث: أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. طيب ما المراد بمحل الفرض؟ المراد بمحل الفرض يعني من القدمين بكعبيهما، وهو محل الغسل الذي أمر الله عز وجل بغسله في الوضوء، باعتبار أن الخف بدل عن مسح الخف بدل عن الغسل، فلا بد أن يكون هذا الموضع الذي يغسل أصالة لابد أن يكون مستورا بهذا الخف. فقلنا لما كنا نتكلم عن الوضوء ذكرنا أن الذي أمر الله عز وجل بغسله من القدمين جميع القدمين إلى الكعبين، وأن المراد إلى هنا يعني بمعنى معه، فالغاية داخلة في المغاية، فلابد أن يغسل القدمين جميعا مع الكعبين، هذا هو محل الفرض. فإذا أراد أن يلبس خفا ويمسح عليه فلابد أن يكون الخف هذا ساترا لكل هذا المحل، يعني إيه؟ يعني جميع القدم مع الكعبين، هذا شرط. لكن ننتبه لمسألة هنا، وهو قول الأصحاب وقول الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، وإن المراد بذلك من القدمين مع الكعبين. لكن قالوا فإذا كان ساترا من جميع الجوانب ومن الأسفل فإنه يكون كافيا. فإذا ستر الواجب هنا لمحل الفرض يعني من الجوانب ومن الأسفل لا من الأعلى، بمعنى أن القلم إذا كانت ترى من رأس الساق لأنه مثلا لأنه واسع فإنه لا يضر، إذا الشرط الثالث أن يكون الخفين ساترين، أن يكون الخفين ساترين لمحل الفضل من الجوانب ومن الأسفل ولا يضر كشفهما من الأعلى، خلاص لا يضر كشفهما من الأعلى، بمعنى أنه إذا رؤية القدم من أعلى الخف لكونه مثلا واسعا ونحو ذلك فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. وكذلك المراد بقول الفقهاء أن يكون ساترا، يعني الساتر هنا يعني يكون حائلا، يعني يكون في خف هذا حائلا بين القدم ووصول الماء إلى هذه القدم. وليس المراد بالحائل هنا مانع رؤية، وليس المراد بالحائل هنا يعني يمنع رؤية، لا، معنى الحائل هنا يعني يحول بين القدم وبين وصول الماء إلى هذه القدم. فلو صب الماء عليه من الجوانب أو ورد الماء عليه من أسفل لم ينفذ، فده معنى أن يكون الكف ساترا لمحل صب من الجوانب والسفل. إيه معنى الساتر هنا؟ يعني أن يكون حائلا، من هذا حائلا من وصول الماء إلى القدم من الجوانب ومن الأسفل، من الجوانب ومن الأسفل. فلو صب عليه الماء من الجوانب أو ورد الماء عليه من أسفل لم ينفذ. خلاص، يبقى نعيد هذه المسألة ثانية. بنقول الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. طيب، عرفنا ما هو محل الفرض. طب إن ورد بجميع محل الفرض يعني من الجوانب ومن الأسفل، ومعنى ساترا يعني ليس مانعا للرؤية، لكن المراد الساتر هنا يعني حائلا من وصول أو عن وصول الماء إلى الجوانب والأسفل. فلو صب عليه الماء من الجوانب أو ورد عليه الماء من الأسفل يكون هذا الخف حائلا عن وصول الماء إلى هذه المواضع. وهنلاحظ هنا إن الخف اللي هو يكون حائلا لا مانع للرؤية، لا يشرع أن يكون مانعا للرؤية، هذا على عكس ساتر العورة. فهنعرف بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة بلباس طاهر. وهنعرف أن المراد بستر العورة هنا أن هو يمنع من رؤية العورة، أن يكون مانعا من رؤية العورة من لون البشر. وليس المراد بذلك أن يكون حائلا من وصول الماء إلى العورة، فلو مثلا لبس ثيابا، لكن هذه الثياب لا تمنع من وصول الماء إلى العورة، هل له أن يصلي في هذه الثياب؟ الجواب نعم. المهم الشرط في هذه الثياب أن تمنع من ظهور لون البشر، على عكس ما نحن نصلي به الآن من الكلام عن المسح على الخف. فبنقول هذا الشرط في الخف أن يكون ساترا بمعنى حائلا لا مانع للرؤية، حائلا عن أي؟ حائلا عن وصول الماء إلى الجوانب وكذلك أسفل الخف. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. ولو حد ما فهمش هذه النقطة يعني يرسل ويبين أنه لم يفهم حتى أعيد قبل أن أنتقل إلى النقطة التي تليها. طيب، هذا بالنسبة للشرط الثالث من شروط المسح على الخف. يتبقى لنا معرفة الدليل، ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ الدليل على ذلك هو أن الغالب من الكفاف أنها تمنع النفور من الجوانب والسفل أو الأسفل، فتنطلق إليها النصوص الدالة على الترخص، فلا يكفي ما عداها. بنقول الدليل على ذلك أن الغالب في الخفاف أنها تمنع من نفوذ الماء من الجوانب والسفل، الخفاف التي كان يمسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الهيئة، كانت على هذه الصورة، كانت تمنع من وصول الماء ونفوذ الماء من الجوانب والسفل. النصوص الدالة على التلخص تنصرف إليه، وأما ما عداها فلا يكفي. وهنا ضابط مهم لابد أن نتعرض له في هذا الباب، وهو أن الرخص الغالب فيها الاتباع. هذا ضابط مهم من الضوابط التي ينبغي أن تفهم في باب الرخص. الغالب في الرخص الاتباع، ومعنى ذلك أن الرخصة لما كانت استثناء من الأصل وشرعت تيسيرا من الله سبحانه وتعالى فلا يتوسع فيها ولا يتجاوز بها موضعها الذي ورد فيه، لأنها استثناء من الأصل، وبالتالي لا بد أن تكون على حسب الواجب، تكون على حسب الواجب ولا يتوسع فيها ولا يتجاوز النص والذي ورد فيه شأن هذا الرخص. ومن ذلك المسح على الخفين، الخف هذا الذي يمسح عليه هذا استثناء من الأصل هو الرخص. فإذا أردنا أن نمسح الخفين فلابد أن يكون هذا على حسب وعلى مثل الخف الذي كان يمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على أي شيء يسمى خفا، لابد أن يكون على نفس الهيئة التي كان يمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الغالب في رخص الاتباع ولا يتجاوز بها مواضعها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الأشياء كلها مردودة إلى أصولها، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، كما في هذا الموضع. وكذلك قال إمام الحرمين: قال الذي قطع به الأئمة أن الرخصة تخص ولا يتعدى بها مواضعها. إذن الغالب في الرخص الاتباع، باعتبار أن الرخصة استثناء من الأصل وشرعت تيسيرا من الله سبحانه وتعالى فلا يتوسع فيها ولا يتجاوز بها موضع الذي أتت به، باعتبار طبعا أن هذه الرخص على خلاف الأصل كما أشرنا. فما لم ترد فيه الرخصة فإنه يستصحب فيه حكم الأصل، وهو عدم جواز الإيه؟ عدم جواز المسح. خلاص كده؟ هذا بالنسبة لدليل الشرط الثالث، هذا بالنسبة لدليل الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، يعني من القدمين مع الكعبين، وهذا وذلك بأن يكون من جميع الجوانب ومن الأسفل لا من الأعلى. فعلى ذلك لو رأى القدم من رأس الأساق لأنه مثلا واسع فإنه لا يضر، والمراد بالساتر هنا يعني الحائل وليس يمنع الرؤية. فلو أنه كان حائلا يمنع من وصول الماء إلى الجوانب وإلى الأسفل فإنه يصح أن يمسح عليه، وهذا بعكس ستر العورة في شروط الصلاة. ستر العورة هنا المراد به مانع الرؤية وليس به المراد به الحائل، بخلاف المسح على الخفين كما أشرت. فعلى ذلك لو كان هذا الخف شفافا لا يحجب ما وراءه، لكنه يمنع من نفوذ الماء إلى الجوانب إلى الأسفل، هل يصح المسح عليه ولا لا؟ يعيد السؤال تاني، نقول لو كان شفافا لا يمنع من الرؤية، يعني القدم ترى من تحت من خلف هذا الخف، لو كان شفافا لا يمنع من الرؤية لكنه يمنع من نفوذ الماء إلى الجوانب وإلى الأسفل، هل يصح المسح عليه ولا لا؟ الشيخ حسام أو الشيخ يهبي يقول نعم. طيب هذا هو الصواب؟ نعم، ليه لتوفر فيه هذا الشرط؟ لأنه ساتر لمحل الفرض من القدمين بالكعب، ومعنى ساتر قلنا هنا هو يمنع أو يحول من وصول الماء أو عن وصول الماء إلى الجوارب والأسفل، وبالتالي لو كان شفافا صح المسح عليه، صح المسح عليه. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك ويزيدك حرصا. طيب، قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الشرط الثالث وهو قوله ساترا، يعني ان يكون ساترا لجميع محل فرضه، قال مانعا لنفوذ الماء، وهذا هو الشرط الرابع، وهذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخف، وهو ان يكون مانعا لنفوذ الماء، وأن يكون مانعا لنفوذ الماء. طيب، قول رحمه الله تعالى مانعا لنفوذ الماء، يعني أن يكون مانعا لنفوذ، ومعنى نفوذ الماء يعني وصول الماء من موضع الخرج، مانعا من وصول الماء من موضع الخرج. فإذا كان مانعا من نفوذ الماء موضع الخرج اللي هو ايه؟ موضع الخرج المراد به اللي هو منافذ الخياطة من الأعلى، اللي هو منافذ الخياطة عموما، منافذ الخياطة خلاص، بس مش من الأعلى، لا منافذ الخياطة يعني فرق لسانها. فمعنى أن يكون مانعا لنفوذ الماء يعني من موضع الخرج اللي هو من موضع الخياطة خلاص. موضع الخياطة دوت إذا كان مثلا في الجوانب، فهذا الموضع لو كان مانعا لنفوذ الماء إليه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. فإذا كان موضع الخرج هذا من الأعلى، إذا كان موضع الخرج هذا من الأعلى، إحنا قلنا من الأعلى لا بأس بذلك، إذا كان من الأعلى فإنه لا بأس بذلك ولا يضر في صحة المسح. طيب، لو كان موضع الخرج هذا من في موضع آخر كالجوارب مثلا أو من الأسفل، وكان هذا الموضع مع ذلك يمنع من نفوذ الماء عبره إلى الرجل، نقول هنا يصح المسح على الخف. طب لو كان موضع الخياطة هذا مفتوحا بحيث ترى القدم من خلفه، يقول هنا يضر ولا يمكن أن يمسح عليه. طيب، أرجو أن تكون هذه المسألة متضحة. إيه الفرق بين الشرط الثالث والرابع؟ تمام، تفهم الشرط الثالث اللي هو لابد من يمنع الوصول من كل الجوانب والأسفل خلاص. لكن الشرط الرابع يقول ايه؟ وان يكون مانعا لنفوذ الماء. ايه معنى نفوذ الماء؟ يعني وصول الماء من موضع، لكن اراد ان يبين انه يشترط كذلك ان يكون مانعا لنفوذ الماء يعني وصول الماء من موضع الخرج خاص خلاص. فهنا لو كان موضع الخرج هذا مشدودا مربوطا جيدا يعني، ومنع من وصول الماء، فإنه لا يضر في هذه الحالة، أما إذا كان مفتوحا فإنه يضر. طيب، يقول موضع الخرج ده قد يكون من أعلى وقد يكون من الجانب، إذا كان من أعلى وصب الماء من أعلى فإنه لا يضر، باعتبار أنه لا يشترط المسح بالخف أن يكون مستورا من الأعلى، يعني أن يكون مانعا من الرؤية من الأعلى زي ما قلنا في الشرط الثاني، بخلاف الجوانب والأسفل. ولهذا قالوا لو كان هذا الموضع مشدودا فلا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة يكون مانعا أيضا من وصول الماء. يعني طبعا عندي هنا خط في الخف، هنا عندي خط في الخف، لكن لو كان هذا الخرق مشدودا فلا بأس، لو كان هذا الخرق مشدودا في هذه الحالة فلا بأس. فهم كده ولا تعاد مرة أخرى؟ هذا هو، هذا هو. وبعض بعض الشراح كان يرى أن هذا الرابع إنما هو منضبط تحت الثاني أصلا، لا فرق بينهما، هو زيادة توضيح، فكأنه يقول سيترى لجميع محل فرضه مانع لنفوذ الماء، فكأنه رأى أنه شرط واحد ليس شرطا رابعا فيه. وهناك أيضا من الشراح من يرى أن هذا الشرط أخص كما ذكرت وتفضلت أنت، وهو خاص بمحل الفرض الخاص كما نبهنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: يمكن متابعة المشي عليه لتردد المسافر بحاجته، هذا هو الشرط الخامس، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الخف أو المسح على الخف، وهو أنه أن يمكن متابعة المشي عليه، يعني يمكن أن يتابع ويمشي فيه في هذا الخف. ومثل له رحمه الله تعالى فقال: لتردد متاسل لحاجته، يعني إذا كان مثلا لابس للخف في حالة تفض فإنه يمكن أن يمشي فيه عند الحط، حط المتاع، وعند الترحال، وغادي ذلك مما جرت به العادة. فإذا كان لابسا للخف في هذه الحال فلا يتضرر به أو لا يتأذى به، أو مثلا يمكن أن يلبسه بلا مشقة أو شيء. أما إذا لم يكن قادرا على متابعة المشي فيه، كأن كان مثلا ثقيلا أو كان ضعيفا، كأن كان مثلا من صوف ونحو ذلك، أو لأنه واسع جدا، أو لأنه ضيق جدا، أو نحو ذلك مما لا حدث لمثله، فإنه لا يصح أن يمسح عليه، لأن الخف الذي كان يمسح عليه لم يكن بهذه الصفة. الخف الذي كان يمسح عليه هو أتى به الرفة، كان خفا يمكن أن يتتابع الماشي فيه، أن يتابع الماشي فيه، يعني يمشي به والمسافر في أثناء سفره في حال الترحال وفي حال الحظ ونحو ذلك مما جرت به عادة المسافر. أما أن يكون على غير هذه الهيئة، كان يكون واسعا جدا لا يمكن أن يمشي فيه، أو ضيقا جدا، أو كان مصنوعا من مادة ضعيفة بحيث أنه إذا مشى فيه على هذه الهيئة تقطع منه ونحو ذلك، أو كان مثلا ثقيلا جدا لا يمكن أن يتابع المشي فيه، فهذا الخف لم يرد به الرخصة، وبالتالي لا يمكن أن يمسح عليه. فلهذا الشرط أن يكون مما يمكن متابعة المشي فيه باعتبار أن هذا هو الكفر الذي كان يمسح عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن القاعدة في هذا الباب وأن الغالب في الرخص الاتباع. فلابس مثلا شراب من قماش زي الشرابات العادية والكلام ده كله هذا لا يمكن أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتابع المشي فيه في حال بما جرت به العادة وإلا تقطع منه وفسد. وهذا لم يكن الخوف الذي كان يمسح عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرخص. وكذلك هذا الشراب أيضا لا يمنع من وصول الماء إلى الرجل من الجوانب ومن الأسفل. وإذا مسح الإنسان عليه فإن الماء يصل إلى الرجل. طيب فإذا كل أو أغلب هذه الشروط دليلها أن الغالب في الرخص الاتباع. إذن هذا هو الشرط الخامس وهو أنه يمكن متابعة المشي عليه تردد مسافر لحالته على حسب ما جرت به العادة أما إذا لم يكن كذلك لكونه ثقيلا أو لكونه ضعيفا أو لكونه واسعا جدا ممكن أن يتابع المشي فيه أو كونه ضيقا جدا أو نحو ذلك مما لا حدث بمثله فإنه لا يصح أن ينسح عليه. طيب في برضو شيء نبه عليه قبل ما ننتقد لما جاء بعد ذلك إن قوله رحمه الله تعالى اللي هو الشرط الرابع مانع لنفوذ الماء أيضا يحمل على أن المراد بذلك ماء المراد بالماء هنا يعني ماء المسح. إذا فالشرط الخف أن يكون مانعا لنفوذ ماء المسح إلى الرجل. وبالتالي الشراب اللي هو الشراب المعروف الذي يلبس في القدم هذا من قماش هذا لا يصح المسح عليه لأنه لا يمنع من وصول ماء المسح إلى الرجل زي ما هو نحن عارفين. وبالتالي حتجد إن الأئمة أئمة المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز المسح على هذا الجورب وهذا الشراب المعروف لأنه لم يتوفر فيه شروط المسح على الخوف الذي كان يمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. والغالب في رخص الاتباع فيمكن أن نقول أن مراده مانع أن مراده بقوله مانع لنفوذ الماء يعني أن يكون مانع لنفوذ ماء المسح لأن نفوذ ماء المسح من الخوف إلى الرجل هذا يضر طيب نرجع لكمال المصنف ويقول يمكن متابعة المشي عليه لتردد مسافر لحاجته قال سواء أكان من جلد أو لد أو خرق مطبقة. طيب هنا المصنف بيقول سواء كان هذا إذا توفر يعني في الخف هذه الشروط الخمسة فإنه يصح أن يمسح عليه سواء كان هذا الخف الذي توفرت فيه هذه الشروط مأخوذا من جلد أو كان مأخوذا من لبل واللبال هو الصوف المتلبد القوي لكنه مع كونه من الصوف إنه توفرت فيه هذه الشروط ساترا لجميع محل الفرد مانعا من نفوذ الماء الى العضو يمكن متابعه المشي عليه لتردد متاز. فاذا كان كذلك فانه يصح ان يمسح عليه او كان هذا الخف من خرق يعني مجموعه كان هذا الخف مجموعا من خرق وهذه الفرق مطبقة بعضها على بعض وصنع منها كفر، لكن مع ذلك كانت قد توفرت فيها هذه الشروط، فإذا يجوز الناس عليه في هذا الحال. قال أو خشب، يعني أو كان متخذا من خشب، أو كان قد اتخذ من غير ذلك مما توفر فيه شروط النفع، أيضا كل هذا يصح أن يمسح عليه ما دام أنه توفر فيه هذه الشروط. قول الأئمة الأربعة، قلنا الأئمة الأربعة اجتهاد على عدم جواز النفح على الشراب المعروض اللي هو متخذ من قماش رقيق لا يمنع من نفوذ ماء المسح إلى العضو، ولا يمكن تتابع المشي فيه حاجة مسافة. لماذا لا يمكن أن يمسح على مثل هذا الشراب؟ باعتبار أنه لم يتوفر فيه شروط الخوف الذي جاءت به النصوص والذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهودا في هذا الزمان. وقلنا من الغالب رخص الاتباع، فما لم يرد به النصوص لا يجوز ان يترخص فيه. طيب خلاص كده، فاذا ما تتوفرت الشروط لاي خوف جاز المسح عليه، فماذا كان هذا الخف من جلد او من صوف قوي يتوفر فيه هذه الشروط، او من خرق مجمعه مطبقه بعضها على بعض، او حتى من خشب او غير ذلك، فانه يصح ان يمسح عليه في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى او غير ذلك، أو غير ذلك كأن يكون مثلا من زجاج أو كأن يكون من نحاس أو نحو ذلك، باعتبار أن سبب الحاجة موجود في جميع هذه الأنواع من الخفاف، في جميع هذه الأنواع من الخفاف. طيب قال رحمه الله تعالى أو مشقوقا شد بشرج، يعني او مشقوقا يعني كذلك يصح ان صح المسح عليه ان يكون الخف هذا مشقوقا، يعني ان يكون مفتوحا، لكن شد بشرج، يعني شد بشرج يعني ربط أحد الشقين بشرج، يعني بالعرى، يعني مع كونه مشقوقا لكنه مشدود، فإنه في هذه الحالة صح أن يمسح عليه. العرى اللي هي إيه؟ اللي هي العيون التي توضع فيها الخيط، لعرى يمكن أن يوضع فيها الخيط بحيث أنه يشد وتغلق هذه الفتحات، أيضا هذا يصح أن يمسح عليه ولا شيء فيه، باعتبار أنه لا يظهر شيء من محل الفرد، وباعتبار أن الستر حاصل هنا كونه حائلا من نفوذ الماء إلى العضو من الجوانب ومن الأسفل وكذلك ماء المسح. فحتى لو كان مشقوقا لكنه مسدود فإنه يصح أن يمسح عليه، باعتبار طبعا أن محل الفرد لم يظهر في هذه الحالة. أما إذا كان مشقوقا لكنه لم يشده بالعرى فإنه لا يكفي في المسح، لأن محل الفرد سيظهر، وإذا ظهر محل الفرد لابد في هذه الحالة من الغسل. يقول بارك الله فيك يا معظم، يقول من يمسح على الزواج ما هو دليل، ما هو دليل هو الذي يخالف يعني في هذه المسألة؟ دليل اللي هو أتى هو النصوص أتت بالمسح على الجوارب، فكل ما يسمى جوربا صح المسح عليه، هذا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجوربين، وهذه اللفظة على الجوربين هذه لا تصح. لكن من يقول بتصحيحها يقول كل من يسمى جوربا صح المسح عليه، لكن هذا خطأ ليس بفرض، باعتبار أن على فرض ثبوت هذه اللفظة فإنها تحمل على الجورب المعروف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رخصة، ورخص الأصل فيها الاتباع. فإذا ثبت أنه مسح الجورب نقول طيب ما صفة هذا الجورب الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان معروفا في هذا الوقت؟ فعلى مثل هذا الجورب بهذه الصفة نمسح، وإلا فلا مسح، وإلا فلا مسح. أما أن يقال كل من سمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. طيب يقول أو مشقوقا شد بشعره، أما إذا لم يشد بخيط ونحوه فإنه لا يصح أن يمسح عليه في هذه الحالة، بل يكون فرض ما ظهر الفرض في هذه الحالة هو الغسل بظهور محل الفرض. طيب هنا بقى في سؤال، وهو لو أن الخف مشقوق لكن مع ذلك لم يظهر محل الفرض، لكن إذا مشى فإنه يظهر، لكن إذا مشى فإنه يظهر، هل يمكن له أن يمسح على هذا الخف؟ لأن السؤال ثاني يقول واحد لبس خف مشقوق لكن مع ذلك لم يظهر شيء من محل الفرض وهو واقف، لا يظهر شيء من محل الفرض، لكن إذا مشى فيه ظهر محل الفرض في هذه الحالة، حالة المشي، هل يمكن له أن يمسح عليه ولا لا؟ وإياكم يا شيخ إبراهيم بارك الله فيك. السؤال واضح على عيدهم، اللي يعرف يجاوب واللي ما يعرفش يقول لا أعرف. الشيخ حسن بيقول لا يمكن لأنه لا بد من المشي به. طيب هذا جيد، الشيخ إبراهيم يقول لا أعلم، هذا أيضا جيد. طيب هنا بنقول لو أن هذا الخف، لو أن هذا الخف المشقوق هذا إذا لم يظهر من يظهر من الرجل شيئا لكن إذا مشى فيه ظهر، نقول هذا لا بد، هذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يتابع المشي فيه، لأنه لا يمكن أن يتابع المشي فيه، ومحل الفرض إذا مشى ظهر، محل فرض إذا مشى ظهر، وبالتالي لا يمكن أن يمسح عليه ولا صح له ذلك. نعم أحسن الله إليك، بارك الله فيك. قوله قال رحمه الله تعالى او مشقوقا شد شرج عرفنا يعني مشقوق يعني مفتوح لكنه مشدود بالعروة، فانه يصح ان يمسح عليه، لكن اذا لم يكن مشدودا بحيث انه اذا مشى فيه او لم يمشي ظهر في القدم فانه لا يصح في هذه الحاله ان يمسح عليه. قال فلو لبث خفا في رجل ليمسحه ويغسل الاخرى او ظهر من الرجل شيء وان قل من خرق في الخف لم يجز. لو لبث الشخص المتوضي خفا واحدا في رجل واحدة من اجل ان يمسح هذا الخف وبعدين الرجل الاخرى سيغسلها، هذا لا يجوز في هذه الحالة ان يمسح على هذا الخف. ليه؟ قالوا لأن المسح إنما كان جائزا من أجل التيسير بنفس الخف لغرض المشي أو لغرض الحر والبرد ونحو ذلك من الأغراض، والمعروف في هذه الأغراض أن يلبسهما جميعا، فإذا لم يلبسهما جميعا رجع في ذلك إلى الأصل هو الغسل، رجع في ذلك إلى الأصل وهو الغسل. نقول تاني، لو لبس خفا في رجل ليمسح عليه وقال التانية بقى مش حد الخفة هنعمل ايه حاجة هغسلها، يقول هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ قلنا علشان الله سبحانه وتعالى إنما أباح المسح على الخف من أجل الارتفاق والتيسير، من أجل الارتفاق والتيسير، من أجل ليمشي في الخف أو لغرض الحر أو لغرض البرد، والمعروف في كل هذه الأغراض أن يلبسهما جميعا، إذا لم يلبسهما جميعا رجع في ذلك إلى الأصل هو الغسل. هذا هو الأمر الثاني، وهو أن الرجلين بمنزلة الفرض الواحد، وأن الرجلين بمنزلة الفرض الواحد، والمتوضي مخير في هذا الفرض الواحد ما بين أن يغسل الجميع أو أن يمسح على الجميع، هو مخير بين هاتين الخصلتين إما أن يمسح وإما أن يغسل، لكن أن يوزع على بعض هذه على القدم الأولى مثلا المسح وعلى الثانية الغسل هذا لا يجوز، كما هو الحال في خصال الكفار، كما هو الحال في خصال الكفار، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر عز وجل إما بالإطعام وإما بالكسوة وإما بتحليل الرقبة. ما ينفعش واحد يقول خلاص يبقى أنا أطعم خمسة وأكفي خمسة، لا، إما أن تطعم عشرة بأكمله وإما أن تكسو عشرة بأكمله، لكن خمسة هنا خمسة هنا ما ينفعش، التوزيع هذا لا يصح. كذلك بالنسبة للرجلين والرجلان بمنزلة الفرض الواحد، هو مخير بين أن يغسل الجميع أو أن يمسح على الجميع، لكن التوزيع هذا لا يصح كما هو الحال في خصال الكفار. طبعا بخلاف ما لو كان الشخص له رجل واحدة فقط فإنه ولبس الخف ولا يمسح عليه فإنه لا بأس بذلك وهو معلوم، أما أن يكون له رجلان ويفعل ذلك فإنه لا يصح المسح في هذه الحال. كذلك لو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق فإنه أيضا لا يصح، لو ظهر من الرجل شيء فإنه لا يصح أن يمسح عليه لأن فرضه في هذه الحالة هو الغسل، لأنه فرض لأن فرضه في هذه الحالة هو الغسل. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. طيب هنا عشان بس الوقت كده وصلنا للوقت وتجاوزنا الوقت حوالي دقيقتين أو ثلاثة، سنقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا الانطلاق. على أن نقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالجمهور في داخل الطالب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه دالا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولهنا نقول وصلنا إلى آخر درس، فلو حق